لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما فألقاها

ولقد مننا عليك مرة أخرى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ حسين الزاوي في مستهل نقلنا لهذه الأمسية الدينية من قرية جرف سرحان بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.